يقطع الطريق ويعطل، يؤذي المسلمين ويعطل مصالحهم، يفعل ويفعل لكي يصل الى حقه. اخي اذا كان لك حق فللاخرين ايضا حقوق، فاستمر لتحصل على حقك، لا نمنعك من اخذ حقك، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا تضر لتحصل على حقك، لا تظلم لتحصل على حقك، لا تؤذي لتحصل على حقك. اين اخلاقنا؟ ظهرت اخلاق التهجم على الكبار، سوء الخلق في الالفاظ واذى الناس، اين الادب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ظهرت اخلاق العنف والقسوة والشدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون هينون لينون. اننا نريد ان نعيد صرح الاخلاق، ان نؤسس جيلا بنى امره على الاخلاق، الادب، الوفاء، الاخلاص، الاكرام، الصدق، الصبر، الحلم، رد السيئة بالحسنة، احتمال الاذى. جيل مؤسس على الاخلاق، مؤسس منذ صغره لم يربى على العنف ولا على البطش. اخيرا نريد جيلا ربانيا، الشخصية الربانية المتألهة النساكة. ربينا في رمضان شهرا كاملا على الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء، اين هذه الشخصية بعد رمضان؟ اين قلبك يا عبد الله؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم امة الاسلام؟ امتي، امة الاسلام، لا تنسوا ابدا هذا التكبير، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. من سمات هذه المرحلة عدم الاختلاف. انني اتقدم بمبادرة، اتقدم اليكم باقتراح 4 سنين بدون خلافات. كما قلت الكل استعلن بمنهجه، قد علم كل اناس مشربهم، فكن في حالك، اصلح نفسك وبيتك. انني اريدها واتمناها واسأل الله 4 سنين دعوة الى الله، دعوة الى الله، ان نعبد الناس لرب الناس. جاءتك الفرصة، لا تؤذى ولا تمنع ولا تسأل ولا ولا ولا، اشتغل، ادعو الناس باخلاقك، ادعو الناس بسمتك، ادعو الناس ببذلك، ادعو الناس بعلمك، ادعو الناس بعملك، ادعو الناس بمواقفك. اين الدورات المكثفة لطلب العلم وتعليم الامة بعد 60 سنة جهل؟ بحاجة مرة اخرى في سمات هذه المرحلة 4 سنين بدون مناقشات، بدون جدال، بدون تشنيع، بدون اذى، بدون خلاف، لعل الله جل جلاله يكرم الأمة بعدها بنصر عقب نصر. أخيرا والنقطة الأخيرة بعد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الصبر، الصبر. إخوتي إذا كان الله جل جلاله قد أكرمنا برئيس مسلم يظهر الإسلام، فإننا نحتاج أن نصبر على شيء من ضيق العيش كيفما كان. لا يضجرنك انقطاع الكهرباء أو المياه أو نقص الرزق أو أو. قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن شاء. فالصبر الصبر. الصبر الصبر. ليصبر أحدنا نفسه. نصبر على هذه البذرة الصالحة أن تنبت. ونصبر على النبتة حتى تكبر. ونصبر على الشجرة حتى تثمر. ونصبر على الثمرة حتى تنضج. ونصبر بعد النضج حتى يأتي وقت جني الثمار. الصبر. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصبر وتجعلنا من أهله. وقد علمنا في رمضان الصبر. إخوتي أنا أحبكم في الله. في هذا اليوم اخرجوا من البيوت تغشاكم الرحمة. تزاوروا. تحابوا. تقاربوا. سلموا على بعضكم بعضا. اكرموا بعضكم بعضا. تهادوا. زوروا الاقارب. واعفوا عن المخالفين. وسامحوا المخطئين. وصلوا الارحام. واكرموا وبروا اباءكم. اللهم اجعلنا امة مرحومة. اللهم مكن لدينك في الارض. اللهم حكم فينا شريعتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا ولا تبتلنا. اللهم انا نسألك ان تصلح ولي امرنا. اللهم اصلحه. ودبر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انا نسألك ان تكفيه شر المنافقين. وان ترد عنه اذى الكفار والمغرضين. واجعلنا امة صالحة يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله. والحمد لله رب العالمين. احبكم في الله. وكل عام وانتم بخير. علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. عيد المبارك علينا وعليكم. صمنا اياما احلى الايام يا ربي اعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. وفاز كل من صلى وصام. فجئت يا عيد بالخير والبشرى. فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. فجئت يا عيد بالخير والبشرى. فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تجمع الأحباب لنصنع الفجرى. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم. باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه سنون. تلتقي اياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه سنون. تلتقي اياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. تقبل الله منا عيد المبارك علينا وعليكم. تقبل الله